في صنع الناس الآن سائلا مسكرا يسمونه مثلا كحولا. فالكحول هذا لو جاء إنسان يسألك ما حكم الكحول في الشر تقول له حرام، يقول لك ما الدليل، هات لي آية لا تشرب الكحول فإن شربه ضرر عظيم مثلا، أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والكحول مثلا، ليست هناك آية ولا حديث تنص على الكحول. نقول له قياسا على الخمر، لأن الكحول هذا يسكر والخمر تسكر، والخمر فيها علة، علة الايه؟ الإسكار. فيقاس الخمر، يقاس الكحول على الخمر بعلة جامعة بينهما وهي الايه؟ الإسكار. نعم. ولذلك أعطاك أركان القياس فقط أو شبه، هذا سأذكره أيضا، أو شبه. قياس الشبه، يبقى عندنا قياس العلة وقياس الشبه، وهنا قياس بعض العلماء أدخلوا في باب القياس وبعضهم لم يدخلوا اللي هو قياس الأولى، لكن المشهور قياس الشبه وقياس العلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في البخاري من حديث أم عطية أمرنا بإخراج العواتق وذوات الخدور ليشهدنا المصلى، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. قال ويعتذر الحيض المصلى، يعتذر الحيض الايه؟ المصلى. تمام. إذن الحائض يحرم عليها أن تجلس في المصلى، في مصلى العيد، وإنما تبتعد خارج المصلى وتشاهد الخلق. جاء بعض الناس يقولون هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد؟ قال لك يجوز. ليه؟ لأن لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، ضعيف، وإن كان حسنه الترمذي لكن جمهور محدثين على أنه ضعيف. أو بعدين قال لا خلاص ليس هناك دليل على التحريم والأصل الإباحة. الجمهور قال لا، قال يقاس على مصلى العيد. طب ما العلة التي تجمع بينهم؟ قالوا الشبه، هذا مصلى والمسجد مصلى، فيقاس عليه قياس الشبه. قياس الشبه هذا اسمه قياس الشبه، هذا مصلى وهذا مصلى. وبعض العلماء زاد في الحجة فقال ويشمله بالنص، فقول ويعتزل الحيض المصلى والمسجد مصلى فيشمله النص. نعم. قال حفظه الله الضابط الثاني أركان القياس أربعة، أولا أصل مقاس عليه كالخمر، ثانيا حكم ثابت للأصل التحريم، ثالثا فرع ملحق بالأصل الكحول، رابعا علة أو شبه يجمع بينهما، علة كالإسكار أو شبه كما ذكرنا بين شبه المصلى والمسجد. نعم. الضابط الثالث شروط صحة القياس خمسة، أولا أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع. إذا لابد أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص من الكتاب والسنة أو إجماع، لكن لا يجوز أن تقيس على مسألة اجتهادية يكون الحكم فيها ثابتا بالاجتهاد أو القياس أو بقول عالم أو نحو ذلك، لا، لابد من أن يكون ثابتا بنص أو إجماع. نعم. ثانيا أن تكون علة الحكم في الأصل معلومة بنص أو إجماع. نعم، لابد أن تكون العلة معلومة بنص أي منصوص عليها أو إجماع، لكن لا تكون العلة مستنبطة. أحيانا تكون العلة مستنبطة فلا يجوز القياس عليها. العلة المستنبطة أن يستنبط العلماء علة، يعني مثلا يأتي إنسان يقول مثلا نعم أيوة. المقيم قال أن العرب كانت تكون يعني يحمل الأولاد فشرع جاب بكثير فأجل ذلك بول الصبي ينبح وهو جريح. أحسنت. ابن القيم قال العلة مستنبطة في غسل بول الجارية. تفضل. إجابة صحيحة. فهذا لا يقاس عليه. أو لا يأتي إنسان يقول مثلا في عدة المطلقة يقول عدة المطلقة أو عدة المطلقة طلقت طلاقا بائنا الطلقة الثالثة. يقول لماذا تحيض ثلاث حيضات؟ قال بعض الناس لبراءة الرحم. قال لك طيب خلاص عندنا الآن تقدم الطب ونستطيع بفضل الله عز وجل أن نعرف براءة الرحم بالسونار الإشعاع، يعني نستطيع أن نعرف أن الرحم فيه جنين ولا ليس فيه جنين خلاص، وبالتحاليل نعرف أنها حامل ولا ليست حاملا، متأكدين من ذلك. إذن لا داعي لثلاث حيضات خلاص. نقيس معرفة إذا كانت العلة هنا هي معرفة براءة الرحم فقد عرفنا براءة الرحم بالتحليل والإشاعة، فلنجعل عدتها بدل ثلاث حيضات ثلاثة أيام، ثلاثة أيام على ما يطلع التحليل والسونار. يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن العلة غير منصوصة. الله عز وجل لم يقل من أجل براءة الرحم ولا الرسول عليه السلام، وإنما استنبطه بعض العلماء قالوا العلة براءة الرحم، وما يدريك قد لا تكون العلة براءة الرحم، بل قال بعض العلماء العلة هناك علل كثير وحكم كثيرة استنبطها بعض العلماء منها لا الطلقة الثالثة لا يراجع، لا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غير. قالوا لأنه لا يجوز أن تكون المرأة اليوم تحت رجل وفي اليوم التالي تحت غيره، فهذا إيغار للصدور، لا ما ينفعش بالتحليل، إنما ثلاث شهور أو ثلاث حيضات تكون مسألة نسد شوي. الطب اكتشف الآن أكرمكم الله أن المرأة التي يعاشرها زوجها أكرمكم الله يفرز الرحم أو المهبل شيئا يتعرف على هذا الجسم جسم الزوج وتظل هكذا، إذا حدث تغيير مباشرة فتصاب بداء السرطان والعياذ بالله، أما إذا تطاولت المدة وقل هذا الإفراز استطاع أن يفرز شيئا جديدا يتعرف على الجزء الجديد، إلى غير ذلك من هذه الاستنباطات. يعني أريد أن أقول ليست العلة ببراءة الرحم دي علة منصوص عليها، ولذلك فلا يقاس عليه. نعم. ثالثا أن تكون العلة مؤثرة في الحكم. أيوة. كيف نعرف أن العلة مؤثرة أم ليست مؤثرة؟ في شيء في أصول فقه اسمه الصبر والاستقراء. الصبر والاستقراء إذا أردنا أن نقيس على أصل لابد أن ننظر في العلة، فنقول حرم الله عز وجل الخمر، فالخمر مكونة من ماذا؟ نصبر الخمر، نقول الخمر سائل، اثنين صنع من العنب مثلا، ثلاثة لونه أحمر، أربعة مسكر، يبقى فيها أربع صفات، سائل صنعت من العنب لونها أحمر مسكر. حرمت الخمر لأنها سائل؟ لا. إذن السيولة ليست مؤثرة في الحكم. كم من المشروبات سوائل وليست محرمة لأنها صنعت من العنب؟ لا، يصنع من العنب الزبيب وأشياء ليست محرمة. لأن لونها أحمر، هناك مشروبات لونها أحمر كثيرة وليست محرمة. لأنها مسكرة؟ نعم لأنها مسكرة. إذن العلة المؤثرة هنا هو الإسكار، هي الإسكار. إذن أن تكون العلة مؤثرة في الحكم، فكل ما اتفق مع الخمر في العلة المؤثرة وهو الإسكار يحرم. نعم. رابعا أن توجد العلة في الفرع. أن يوجد الإسكار في الفرع الذي يراد القياس عليه، أو توجد الصلاة في المسجد الذي يراد القياس عليه على المصلى وهكذا. نعم. خامسا ألا يمنع من القياس مانع. نعم لا يمنع من القياس مانع. من موانع القياس مثلا الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتزوج إنسان بأكثر من أربعة ويقول قياسا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. طيب ليه عم؟ يقول لك أصل الرجل ده هو شيخ الطريقة، شيخ الطريقة الصوفية، وكلنا بنحبه ونحترمه، فنقيسه على النبي عليه الصلاة والسلام كانت الناس بتحبه وتحترمه. هذا القياس يصح؟ لا يصح. ليه؟ هناك مانع وهي الخصوصية. أو يأتي إنسان يريد أن يضحي به، لا يريد أن يضحي به بجذع لم تبلغ ثنيا، نقول له قياسا على من؟ يقول على بردة بن نيار. بردة بن نيار رضي الله عنه لما ذبح الجذع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح، لما ذبح الثني قبل الصلاة قال يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم ساقه إلى أهله، ومن أراد أن يضحي فليضحي بعد الصلاة أو فليذبح بعد الصلاة. وفي رواية قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. قال بردة بن نيار يا رسول الله كنت قد سقت هذا، كنت قد ذبحت هذا اللحم، قد ذبحت قبل الصلاة، وعندي، يريد أن يذبح مكانها أخرى، قال وعندي جذعة هي أفضل من ثني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضح بها ولا تجزئ لأحد بعده. هل يجوز القياس عليه؟ لا يجوز القياس عليه. ولا يجوز القياس على شهادة خزيمة، شهادة من؟ خزيمة بن ثابت، خزيمة رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال شهادته بشهادة الرجلين وهكذا. لا في قياس. نعم. أحسنت، وهبة المرأة نفسها للرجل لا يصح قياسا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال وإن امرأة مؤمنة وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يعني الحكم ده خاص بك أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. الباب الثامن الأدلة الأدلة نعم تهب نفسها، تعرض نفسها، قول العرض غير الوهب، لا العرض غير الهبة. تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. لا هو الأفضل أن ولي المرأة يعرضها كما عرض عمر بن الخطاب ابنته، الأفضل يعني حفاظا على حياء المرأة. نعم. الباب الثامن الأدلة الاستئناسية، وفيه ستة ضوابط. الأدلة الاستئناسية حتى لا تكشف عنها في النت وتشوف كده ان ده مصطلح حادث، الاستئناسية هذا المصطلح، ويقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، انا العبد الفقير اصطلح هذا الاصطلاح. الأدلة الاستئناسية يعني التي لا ترتقي الى درجة الحجية وانما يستأنس بها عند ترادف الأدلة فترجح قولا على الآخر، اسمها الأدلة الاستئناسية، نستأنس بها فقط. فنشوف الأدلة الاستئناسية ديت متى تكون حجة ومتى لا تكون. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى وفيه ستة ضوابط. الضابط الأول إذا أجمع الخلفاء الراشدون على أمر ولم يخالفهم أحد من الصحابة فهو حجة على الصحيح. نعم، إذا أجمع الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم على أمر ولم يخالفهم أحد من الصحابة فهو حجة على الصحيح من كلام أهل العلم، مسألة فيها خلاف لكن الراجح أنه إيه؟ حجة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بإيه؟ بسنتي. أحسنت، الإجابة صحيح، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وبعض العلماء يضيف لهم من؟ الحسن رضي الله عنه ستة أشهر كانت خلافته. نعم. الضابط الثاني قول الصحابي إذا لم يخالف قرينة مرجحة. إذا لم يخالف قرينة مرجحة. قول الصحابي إذا لم يخالف، إذا لم يخالف غيره من الصحابة قرينة مرجحة، لم يقل حجة كما قال في القسم الأول، لا قال قرينة مرجحة، يعني إذا تعارضت الأدلة ووقف الإمام المجتهد أو الطالب العلم الذي اجتهد في مسألة أمام الأدلة ووجد الأدلة متكافئة ولا يدري ماذا يرجح من القولين، فوجد قولا قال به أحد الصحابة ولم يخالف غيره، فحينئذ يرجح هذا القول، مثل ما مثلت لكم في مسألة الأحاديث في رفع اليدين في صلاة الجنازة، الأحاديث ضعيفة في الرفع وضعيفة في عدم الرفع، فماذا يصنع؟ يقول إيه طيب ضعيفة في الرفع وضعيفة في عدم الرفع، خلينا مع عدم الرفع لاستصحاب الأصل، الأصل اللي عدم الرفع، وهذا يقول لا الأصل الرفع، لأن الصلاة وانت واقف الأصل مع التكبير الرفع، حتى الأصل مختلف فيه، فحينئذ يأتيه آخر ويقول له ثبت عن ابن عمر أنه رفع يديه في تكبيرات الجنازة، إذن خلاص هذا يرجح القول بالرفع قرينة مرجح. ومثاله في مسألة الأحاديث في مس المصحف، مس المصحف على غير وضوء، مس المصحف على غير وضوء هل يجوز أو لا يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمس القرآن إلا طاهر. طيب طاهر، بعض العلماء يقول المسلم لا ينجس، يجوز المسلم أن يمس المصحف على غير وضوء وحتى هو جنوب يجوز أن يمس المصحف إن طاهر، تحتمل طاهر وتحتمل كلمة، وجماعة قالوا لا ده كلمة طاهر المقصود بها الطهارة الشرعية، وذكروا الأدلة على ذلك. على كل حال الأدلة عندنا متكافئة، مثلا نجد أثرا صحيحا عن الصحابة، مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول كنت أمسك بالمصحف على أبي سعد بن أبي وقاص وهو يقرأ، فمددت يدي فاحتككت، فقال لعلك مسست ذكرك، قلت نعم، قال قم فتوضأ لا يمس القرآن إلا طاهر. إذن هذا الأثر عن الصحابي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يرجح لنا أحد القولين المقصود بالطاهر الايه المتوضئ. نعم. ما لم يخالف، هل هناك من خالف؟ قد يكون مجتهدا وقد يكون مصيبا، احسنت، لكن في هذه المسألة نقول ابحث ابحث لعلك تجد أحد الصحابة يخالف، فبحثنا فلم نجد أحدا مخالفا على قدر علمنا القاصر، بل وجدنا أثرا لم نقف على إسناده يؤيد فعل سعد بن أبي وقاص، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكره عنه الحافظ في الفتح وقال رواه سعيد بن منصور بسند صحيح، ما وقفنا على إسناده عند سعيد بن منصور في الجزء المفقود من سعيد بن منصور من سنة سعيد بن منصور، فأخذنا بقول الحافظ فأصبح اثنان يقولان بأن مس الذكر ينقض الوضوء أو لا يمس القرآن، عفوا ابن مسعود يقول بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء، عفوا مش لا يمس القرآن إلا طاهر، لكن أنا لا أعلم، لا أعرف فيما أعلم أحدا من الصحابة يقول بأنه لا يشترط للإنسان أن يتوضأ إذا بث المصحف، ولو أن أحدكم يعني جزاكم الله خير وقف على قول للصحابي صرح بذلك يتحفنا به جزاكم الله خير. فهذا مثال من الأمثلة. نعم. الضابط الثالث عمل أهل المدينة في عصر التابعين إذا لم يخالف الكتاب أو السنة فهو قرينة مرجحة. أيضا الضابط الثالث ده قرينة مرجحة، عمل أهل المدينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. إنما وبضعة البنك دي مسألة أخرى مش مسألة مص المصح. طيب هناخذ مسألة إنما هو بضعة منك ومسألة من مس ذكر فلا يتوضأ والتعارض بينها، هناخذها في التعارض والترجيح إن شاء الله بالتفصيل بإذن الله. عمل أهل المدينة، كان الإمام مالك رحمه الله يستدل بعمل أهل المدينة، واختلف العلماء في عمل أهل المدينة على ثلاثة أقوال. القول الأول عمل أهل المدينة حجة على الإطلاق، لأنهم ورثوا عن آبائهم وآباهم عن آبائهم إلى آخره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم القول الثاني أن عمل أهل المدينة ليس حجة على الإطلاق لا في عصر التابعين ولا في غيره، فعمل أهل المدينة كعمل أهل الكوفة كغيرهم، فإن كان يستدل بأن بعض الصحابة بأن كثير من الصحابة في المدينة وورث طلابهم عنهم العمل فنزل صحابة الكوفة كابن مسعود وعلي بن أبي طالب وغيره. القول الثالث وهو الوسط أن عمل أهل المدينة في عصر التابعين إذا لم يخالف الكتاب والسنة فهو قرينة مرجحة وليس حجة. إذن قوله عمل أهل المدينة في عصر التابعين بالذات مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني مالك من أتباع التابعين يروي عن التابعين، التابعين دول أبناء الصحابة وطلاب الصحابة وكانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وورث العلم عن آبائهم وعن شيوخهم وكذا، فلا يمكن أن يجتمعوا على شيء يخالف الكتاب والسنة إذا لم يجد يوجد في هذا الشيء نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالراجع أنه قرينة مرجحة ما لم تخالف الكتاب والسنة، لكن إذا خالفت الكتاب والسنة فيقدم الكتاب والسنة. ليه؟ لأن الصحابة حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لو خالف بعض الصحابة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نقدم قول من؟ قول رسول الله. فحينما يأتينا الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه ويقول عن بيع عن خيار المجلس ليس عليه الأمر عندنا في المدينة، الله، والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم ومالك نفسه رضي الله عنه رواه، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فيأتي الإمام مالك رحمه الله فيقول ليس عليه العمل عندنا، فهل يقدم عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح ولا الحديث على عمل أهل المدينة؟ الحديث على عمل أهل المدينة. تمام. إذن ما لم يخالف نصا من الكتاب أو السنة. نعم. الضابط الرابع على الفقيه أن يستصحب الأصل في الأحكام حتى يثبت ناقل صحيح. على الفقيه أن يستصحب الأصل في الأحكام حتى يثبت ناقل صحيح، يعني واحد قال لك ما حكم الطماطم، قلت له حلال، أكل الطماطم حلال، قال لك هات دليلا من القرآن أو السنة على أنه يجوز أكل الطماطم وإلا فيحرم نأكلها، ماذا تقول له؟ كل أمة في الأرض حلالا وحل لهم الطيبات وحرمت عليهم الخبيث، يقول لك طب والطماطم مين اللي قال لك انها طيبه؟ الطماطم فيها املاح والأملاح بتدور. ها؟ نعم. أحسنت. نقول له الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة. يبقى أنا أستصحب الأصل. أنت اللي تجيب دليل. أنت الذي يجب عليك أن تحضر دليلا على التحريم، وإلا الأصل الإباحة. طيب عشان مسألة استصحاب الأصل نريد أن نعرف بعض الأصول. اكتبوا. الأصل في الإنسان البراءة. الأصل في الإنسان البراءة، براءة الذمة يعني. والأصل في الأشياء الطهارة. 37. والأصل في الأشياء الطهارة. جميل. والأصل في العبادات التحريم. الأصل في العبادات التحريم. والأصل في المعاملات الحل. والأصل في العقود الصحة. تمام كده؟ كم أصل دول؟ كم؟ خمسة أصول. يبقى الأصل في الإنسان براءة الذمة. جاء إنسان وقال لك أنت عليك 100,000 دينا لي، يقول لك لا، يقول لك هات دليل وشهود أنك لم تأخذ مني مالا، تقول له لا، الأصل إيه؟ براءة الذمة. الأصل براءة الذمة أن أنا لم أقترض منك شيئا، أنت تريد أن تشغل ذمتي بدين لك فأتي بشهود أو بينة وإلا فاحلف. يقول لك لا، أنا أحلف أنك أخذت مني 100,000، يقبل يمينه؟ لا، لا يقبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. اليمين على من أنكر، دي لفظ ضعيف، لفظ ضعيف، اللفظ الصحيح واليمين على المدعى عليه. تمام. دي الأصل في الأشياء براءة الذمة. فإن عجز عن الإتيان ببينة تحلف أنت وسقى وبرئت ذمتك. الأصل في الأشياء الطهارة. أنت شاكك أن ولدك أو بنتك بالت في هذا المكان، طيب الأصل في أن السجادة أو المكت طاهر، صلي صلي إلا أن تشم أو ترى رائحة الإيه؟ رائحة النجاس، وإلا فالأصل الطهارة. الأصل في المعاملات الحل. أصل في المعاملات الحل، أي نوع من أنواع البيوع، أي نوع من أنواع العقود، أي نوع من أنواع الشركات، أي نوع من أنواع الإجارة، الكفالة، الحوالي، الأصل فيها الحل، إلا أن يأتي دليل على تحريم معاملة بعينها، كأن تحتوي على غرر. هذه المعاملة تحتوي على غرر، زي مثلا التسوق الشبكي، يقول لك فرصة، هذه سلعة تشتريها ب500 جنيه، وإذا جئت بخمسة يشترون لك عليهم 10% على كل واحد، والخمسة لو أحضروا كل واحد 10 يبقوا كم واحد؟ 50، أنت تأخذ عليهم أيضا، والخمسين لو أحضروا كل واحد 3 أنت تأخذ عليهم، وهلم جرة. حرم العلماء هذه المعاملة من أجل الغرر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، رواه مسلم. أين الغرر هنا؟ أنت أولا لو جبت 5 وخذت عليهم هذه معاملة صحيحة، سمسرة، أنت بذلت جهدا وجئت ب5 وأقنعتهم بشراء هذه السلعة ولك 10%، هذا جائز. لكن 5 كل واحد جاب 10، أنت لم تبذل شيئا، لا تستحق شيئا. 10 كل واحد جاب 2 لا تستحق شيئا. 2 كل واحد جاب 4 أنت لا تستحق، لماذا تأخذ؟ هذه مسألة. المسألة الثانية أن كثيرا من الناس يدخلون في هذه المعاملة لا يريدون السلعة، وإنما يريدون المكسب والربح، ويضعون له عدة قصص سواء كانت واقعية أو وهمية. فلان دخل في خلال 6 أشهر ربح 100,000، وفلان في خلال 2 ربح 500,000، 500,000. فيقول إيه يعني 500 جنيه؟ أدخل 500 جنيه لعلي أربح، فيدخل من أجل القمار والغرر قد لا يربح. وغالبا هذه الشركات تبدأ، أنا أعرفها تقريبا من 25 سنة، هذه الشركة تطلع سنتين ثلاثة أربعة الناس تأخذ من بعضها وهكذا، تجي وقف الشركة اللي ينضحك عليهم الأخرانيين بس، وبعدين تنتهى والناس تنسى، تطلع بشركات أخرى بنفس بحيلة أخرى. فهنا التحريم من أجل الغرر. لكن أي عقود، شركة مساهمة، شركة مستندات، شركة أشياء ما لم تحتوي على محرم، فالأصل في المعاملات الحل، والأصل في العبادات التحريم والتوقف حتى يأتي الدليل. لا تؤلف صلاة معينة ولا ذكرا بطريقة معينة حتى يأتي دليل عليه. والأصل في العقود الصحة كما ذكرت لك في هذه العقود. نعم. أحسن الله عليكم. الضابط الخامس، المعروف عرفا كالمشروط شرطا ما لم يخالف نصا. المعروف عرفا، فضل، كالمشروط شرطا ما لم يخالف نصا. العرف هو ما تعارف الناس عليه من قول أو فعل أو ترك، فلو أنك ركبت السيارة من كفر الشيخ إلى منشأة عباس وأنت غريب أول مرة تركب السيارة، الأجرة كام؟ كام يا شيخ؟ جنيه ونص وربع، جنيه وربع. طيب العرف هنا يختلف يا جماعة، نعاوزين عرف صحيح، خليه جنيه وربع ماشي، العرف جنيه وربع. فجاء رجل من الإسكندرية نزل في كفر الشيخ ووجد السيارات تحمل فركة ونزله في مشيط عباس، فدفع للسائق بريدة أو ربع جنيه، قال له الأجرة جنيه وربع، قال له أنت لم تشترط عليه، لو اشترطت عليه كنت دفعت لك، لكن تأخذ ربع جنيه، هي تقريبا كده هذه المسافة تساوي ربع جنيه. فالسائق قال يا جماعة يا اللي راكبين في السيارة الأجرة كام؟ قالوا جنيه وربع. قال أنا لا أعتد بقول هؤلاء إنهم يجاملونك، لا تستحق إلا ربع جنيه. هذا الرجل يدفع الجنيه وربع ولا لا؟ يدفع، برغم أنه لم يشترط، لكن معروف عرفا كالإيه؟ كالمشروط شرط ما لم يخالف نصا. قال له ذهب ليتزوج ابنته، قال على الرحب والسعة، كام المهر؟ قال له 10,000، دفع 10,000. قال له طيب، ما معروف عندنا عرفا أن وليمة العقد، عندنا في العقد وليمة بنعملها، وهذه الوليمة لابد أن تكون في نادي أو في مكان، وهذه الوليمة المعروف عندنا أنها على العريس. قال خلاص حاضر. فجاء في الوليمة، جابوا جاتوه وأشياء وليمة خفيفة، وقال له المطلوب منك 150 زجاجة خمر. قال له لا خمر. قال له والله يا ابن المعروف عندنا كده، احنا بالنسبة لنا كوسط معين، الوسط ده لابد ان نقدم خمرا في العقد، والمعروف عرفا كالمشروط شرط. هذا العرف يؤخذ به ام لا يؤخذ؟ لا يؤخذ به، لانه يخالف نصا، فالخمر محرمة. او ذهب ليقترض من انسان، قال والله اعطيني 10,000 لشهرين. قال اتفضل 10,000 شهرين. فجاي يرجعهم 10,000، قال لا لابد ان تدفعهم 11,000. كيف يا عم؟ قال معروف كده، اسأل اي واحد من البلد، يا اهل البلد انا بدل الناس العشرة بكام؟ يقولوا 10%. معروف عند اهل البلد ان العشرة الاف ب 11,000. يلزم بهذا العرف ولا لا يلزم؟ لا يلزم، لانه ايه؟ يخالف نصا وهو ربا. اذا المعروف عرفا كالمشروط شرطا ما لم يخالف نصا. نعم. الضابط السادس، يشرع العمل بالمصالح المرسلة ما لم تخالف نصا. قسم العلماء المصالح الى ثلاثة اقسام، اكتب. القسم الاول مصالح معتبرة شرعا. القسم الثاني مصالح ملغاة شرعا. القسم الثالث مصالح مرسلة. المصالح المعتبرة شرعا هي التي اعتبرها الشارع مصلحة، مثل قوله أحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع، البيع يا إخواني له مصلحة للبائع ومصلحة للمشتري، هذه المصلحة اعتبرها الشارع مصلحة ومن أجل ذلك أحل البيع. أحل الله الإجارة، أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه إن صح الحديث، فالإجارة حلال. طيب، اسمها مصالح معتبرة شرعا. القسم الثاني مصالح ملغاة شرعا. والمصالح عفوا المصالح المعتبرة أيضا، ضع مثال الزواج، أحل الله الزواج وأباحه لمصلحة الرجل والمرأة، الرجل محتاج إلى امرأة والمرأة تحتاج إلى رجل، تحتاج إلى رجل ينفق عليها ويقوم على شؤونها، والرجل محتاج إلى امرأة تخدمه إلى آخر. القسم الثاني المصالح الملغاة، مصالح ملغاة شرعا، مثل مصلحة الربا. يعني تقول إنسان يحرم، يقول لك الربا حرام ليه؟ أنا أقترض 100,000 و أتفق مع صاحبها أن أردها 110,000 بعد سنة، وفي خلال هذه السنة سأضعها في تجارة وإن شاء الله تربح وتربح 50,000، أخذ بعضها وأعطيهم 110. طيب أدخله معك شريكا؟ يقول لا، هو يقول لا، قد تخسر وقد تربح، أنا أريد ذلك، فأنا عندي مصلحة ستعود علي مصلحة من هذا القرض فلا تحرمه علي، والآخر الذي سيدفع القرض ستأتي مصلحة من ورائه، لكن هذه المصلحة معتبرة شرعا ولا ملغاة؟ ملغاة شرعا، فيها محرمة. مصلحة الزنا، شاب لا يستطيع أن يتزوج وفتاة تأخر زواجها، فما المانع أن يزني الشاب بالفتاة؟ يفرغ شهوته وهي تفرغ شهوتها، مصلحة للشاب مصلحة للفتاة بدون زواج شرعي، في مصلحة عائدة على الشاب وعلى الفتاة، لكن هذه المصلحة معتبرة أم ملغاة؟ ملغاة شرعا، لاختلاط الأنساب والفساد والأمراض والبلاء التي تأتي من وراء ذلك، فملغاة شرعا، اسمها مصالح ملغاة شرعا. مصلحة الرشوة، يمشي لك أمورك بدل ما يجلسك تربح تيام روح وتعالى روح وتعالى، خلاص هو يأخذ 100 جنيه وخلص لك أمورك اليوم، وانت بدل ما تأتي من الصعيد 3 أيام وكذا هتصرف 500 جنيه، مصلحة توفر على نفسك 400 وتدفع رشوة 100 فقط، وهو يأخذ 100 ويخلص لك أمورك. مصلحة الرشوة معتبر الشرع ولا ملغاة؟ ملغاة بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله الايه؟ الرشوة المرتشي، دي ملغاة شرع. أحسنت، الإجابة صحيحة. وفضيلة الشيخ ينبهنا على أن مصلحة الزنا ملغاة شرعا، لأن الله حرم الزنا، لأن الله حرم الزنا بنص، نعم، لكن ما ذكرناه من مفاسد الزنا يعني. جزاك الله خير. هل في مسألة الرشوة هل يستوي في الأمران الطالب وإذا أجبر على هذا باب الإكرام؟ احنا تكلمنا قبل ذلك على مسألة الرشوة، إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة أو مصلحة، فإذا وصلت إلى الضرورة يرجع التقسيم الذي ذكرناه آنفا، لا نريد أن نعيده ونكرره مرة أخرى. طيب، حلق اللحية للتجنيد ضرورة، ضرورة والإنسان إذا أكره على حلق اللحية يأخذ أجر وثواب المستحب حتى يصدر قرار إن شاء الله بإذن الله بإطلاق اللحى في الجيش قريبا بإذن الله تعالى إن شاء الله. طيب باقي لنا المصلحة الثالثة وهي المصالح المرسلة. المصالح المرسلة هي التي لم يأتي نص باعتبارها ولا نص بإلغائها، وإنما اعتبرها الحاكم مصلحة مثل إشارات المرور، فاصطلحوا مثلا أن تتوقف السيارة إذا رأت الإشارة حمراء والسيارة الأخرى في الجانب الآخر تنطلق إذا رأتها خضراء. جميل، اصطلحوا على ذلك، فهذه المصلحة مرسلة. يأتي إنسان يقول لا لن أتوقف عند الإشارة الحمراء، لماذا؟ يقول أحضر لي آية أو حديثا تقول عليك أن تتوقف إذا كانت الإشارة حمراء. نقول لا، يحرم عليك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وهذه المصلحة مصلحة لعدم إضرار المسلمين، لو دخلت السيارات في بعضها يحصل ضرر وقتل وإهلاك للنفوس. ويمكن أن تتغير المصلحة، مثلا لو اصطلحنا مثلا في دولة من الدول، أي دولة قالت يا جماعة سنجعل التوقف إذا كانت الإشارة خضراء، إذا كانت الإشارة خضراء توقف، وإذا كانت حمراء امضي، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن عادي. أو إذا كانت زرقاء توقف، وإذا كانت بنفسجي تحرك، لا بأس، ما في إشكال. اصطلاحات، بس بشرط أن يتفقوا جميعا على هذا الاصطلاح، يتفقوا على هذا الاصطلاح. لو اصطلحنا مثلا أن يكون الفطور فول وطعمية مثلا، قام واحد اعترض ليه؟ لماذا يكون الفطور لماذا لا يكون كبدة؟ لماذا لا يكون الفطور كبدة مثلا؟ نقول له لأن الفلوس قليلة. فيقول لك لا مانع، هذا الإشكال له حل. ما هو حله؟ هو يعزمنا على كبدة، يبقى انحلت المشكلة على كبدة. طيب، يبقى عندنا المصالح تنقسم لثلاثة أقسام. القسم الأول معتبر شرعا، والقسم الثاني أن تكون ملغاة شرعا، والقسم الثالث أن تكون إيه؟ مرسلة. هذه المصالح المرسلة. لكن المصالح المرسلة يا أخواني لها شروط. شروط المصالح المرسلة لها ثلاثة شروط لكي تكون مصالح مرسلة ويجب العمل بها. أولا، أن يغلب على الظن وجود المصلحة فلا تكون متوهمة أو مشكوكا فيها. أن يغلب على الظن وجود المصلحة فلا تكون متوهمة أو مشكوكا فيها. طيب، على كل حال، بعض العلماء زاد فيها فجعلها خمسة شروط، هنذكرها الخمسة. الشرط الأول أن يغلب على الظن وجود المصلحة فلا تكون متوهمة أو مشكوكا فيها. الشرط الثاني أن تكون المصلحة في الكليات الخمس، لحفظ الدين أو العقل أو النفس أو المال أو العرض. الشرط الثالث أن تتفق مع أصول وقواعد الشريعة ولا تصادم دليلا صحيحا، لا تصادم دليلا صحيحا. يعني مثلا لو اصطلحنا، جاء إنسان يريد أن حاكم مثلا قال ما رأيكم يا جماعة أن ننزل قانون عشان الكذب كثر وخلاص وانتشر الكذب في كثير من الأوساط، فننزل قانون بأن من يكذب نقطع لسانه، من يكذب نقطع لسانه. تمام، هل هذه العقوبة تصح؟ لا تصح، لأنها لا تتفق مع الشريعة. الكذب صحيح ذنب من الذنوب، لكن لا يصل إلى درجة الحد، وإلا لو وصل إلى درجة الحد لشرع الله في حد، فلا تصادم دليلا صحيح. طيب الشرط الرابع ألا تكون في العبادات، ألا تكون في العبادات والمقدرات كالمواريث وأنصبة الزكاة. لا يأتي حاكم يقول يا جماعة كثر الفقراء نجعل الزكاة بدل ما هي ربع العشر نجعلها نصف العشر، يجوز؟ لا يجوز، لأنه محدد شرعا. الشرط الخامس أن تكون مصلحة عامة لا خاصة، يعني أن تكون المصلحة عامة لغالب الناس، لكن لا يجوز مثلا أن نسن قانونا يخدم فئة معينة دون الباقي. هذه شروط العمل بالمصلحة. نعم. قال المصنف حفظه الله تعالى الباب التاسع قواعد، قواعد فهم النصوص الشرعية، وفيه 12 ضابطا. الضابط الأول المجمل ما احتمل أكثر من معنى دون رجحان، والمبين ما دل على المعنى المراد، ويحمل المجمل على المبين. المجمل ما احتمل أكثر من معنى دون رجحان، مثل الصلاة وأقيم الصلاة. الصلاة تحتمل معنيين، الدعاء أو أفعال مخصوصة. الصلاة تحتمل إما الدعاء أو أفعال مخصوصة. جاءت السنة وبينت أن المقصود بالصلاة إيه؟ أفعال وأقوال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، تمام، ده المجمل. والمبين هو الواضح، وهو الذي دل على المعنى المراد. قام النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري فصعد المنبر واتجه إلى القبلة وصلى بهم، صلى ركعتين أمامه، فلما أراد أن يسجد نزل فسجد على الأرض في أصل المنبر وقال صلوا كما رأيتموني أصل. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج يقصد به معنيان، زيارة الكعبة، ويقصد به أقوال وأفعال مخصوصة. فجاءت السنة فبينت أن المقصود هو المعنى الثاني، ليس الزيارة والقصد فقط، ليس القصد زيارة الكعبة فقط، وإنما أفعال وأقوال مخصوصة حول الكعبة وفي عرفات وفي مزدلفة وفي منى إلى آخره. فهذا هو المبين، فيحمل المجمل على المبين. نعم. نعم. الضابط الثاني العام هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة، والخاص قصر حكم العام على بعض أفراده، ويحمل العام على الخاص. العام هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة، وهذا العام عرفه بعض العلماء بأنه اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثير. مثل ماذا؟ مثل قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة. الميتة لفظ عام يشمل جميع أنواع الميتة بما فيه السمك والجراد. الخاص قصر حكم العام على بعض أفراده. جاءت السنة وقصرت حكم العام على كل الميتة ما عدا السمك والجراد، حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد. الجراد النطاط، تعرفون النطاط؟ أنت مصري؟ في أحد لا يعرف الجراد؟ الذي يعرف الجراد يرفع يده. كل هؤلاء القوم يعرفونه. أنت من أي مكان؟ مش محافظة الشرقية. في حد من محافظة الشرقية يعرف الجراد؟ الجراد ده كلكم عارفينه ما شاء الله. الجراد يا إخواني نحن كمصريين لا نأكله، أنفسنا تعافوا، لكن في السعودية ودول الخليج بيصطادونه ويشوه مثل الجمبري ويأكلونه. فرسة ليه؟ سموه فرسة النبي؟ لا لا مش هي دي، لا لا هذا مصطلح خاص بك يا متيم. أنتم من الشرقية؟ طيب على كل حال الجراد معروف، الجراد معروف. السمك أيضا معروف، وما يعيش في الماء. في حد لا يعرف السمك؟ تعرفونه جيد. طيب يبقى عندنا اللفظ العام، اللفظ العام. الإخوة لا يتعجلوا إن شاء الله، باقي ربع ساعة على الفطور، يوصل الفطور بعد ربع ساعة إن شاء الله. اللفظ العام هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة، جملة واحدة، أي ميتة، أي ميتة تدخل في التحريم إلا ما خصص كما ذكرت لكم. وألفاظ العام كثيرة، مثل اكتب، الألفاظ التي تدل على العام، كل وجميع وكافة وعامة وأي وثائر. كل، كل وجميع وكافة وعامة وأي وثائر، كل ديت. نعم وقاطبة، أحسن. مثل قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين كل أمتي معافا إلا المجاهرين، استثنى المجاهرين فقط، وكل عام. ومثل ما ثبت في البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من أبى. وكلمة جميع وإن كل، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. ومثل ما ثبت في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله، عن جميع أهله. ومثل ما ثبت في البخاري كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، ويبعث وبعثت إلى الناس كافة، وهكذا كل هذا. ولذلك أنت حينما تجد لفظ العام في قوله عليه الصلاة والسلام في مراوة النبي، وقال حسن صحيح أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها إيه؟ باطل. فتعم المرأة البكر والثيب. أيما وأضاف لها ماء، أحسنت. طيب وهنا حديث أبشركم به، رواه البخاري في صحيحه، نبشركم به يعني، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قلنا وثلاثة، قال وثلاثة. قلنا واثنان، قال واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد، رواه البخاري. وهذا بعد وفاته، أصل في الدنيا الإنسان لا يؤمن عليه الفتنة. ولذلك إذا رأيت الرجل يحبه جيرانه ويحبه الناس فاعلم أنه من أهل الجنة إن شاء الله، لا سيما إذا كان سائرا على الكتاب والسنة. أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة؟ قلنا وثلاثة، قال وثلاثة، قلنا واثنان، قال واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد. ومثل ما ثبت في البخاري من حديث ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. أين لفظ العموم هنا؟ سائر. أحسنتم، ما شاء الله عليكم. طيب خلص. نعم. قال حفظه الله: الضابط الثالث ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وعفوا، هنا في قال قصر، الخاص قصر حكم العام على بعض أفراده كما ذكرنا في الميتة، ويحمل العام على الخاص، يحمل العام على الخاص، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، عام الأرض كلها. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإيه؟ الإبل. إذن جعلت لي الأرض تشمل أعطان الإبل وغيرها، وقصر على الأرض دون أعطان الإبل بهذا النص، فيحمل العام على الخاص. ثم قال: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. اختلف العلماء في الرجل إذا كان متزوجا أكثر من أربعة ثم أسلم ودخل في الإسلام. رجل متزوج مثلا 20 امرأة، كان رجلا بوذيا أو رجلا كذا، متزوجا بعشرين امرأة ثم أسلم. اختلف العلماء على قولين: القول الأول أن يفارق، أن يبقي على الأربعة الأول حسب التاريخ، ومن أول الخامسة يفارقها، يفارق الباقي، لأن الأربعة عقود الأولى وقعت صحيحة، والعقود من الخامس فما بعده وقعت باطلة. هذا القول الأول. والقول الثاني أنه يخير بين أربعة، ولو اشترت الأولى الأخيرة الوسطى أربعة ويفارق الباقي. تمام. فلما نظرنا في قولي العلماء وجدنا دليلا عجيبا يعمل معنا هذه القاعدة، وهو ما رواه الترمذي بسند حسن عن غيلان الثقفي أنه أسلم وتحته 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن، أمسك منهن أربعا وفارق إيه؟ سائرهن. يبقى هذا يؤيد القول الأول ولا الثاني؟ الثاني، لم يحدد له الأربع الأول أو الأواخر، أي أربعة، لأنه ترك الاستفصال، لم يسأله من هي التي تزوجتها الأولى ومن الأربعة الأول، من هن الأربعة الأول ومن بعد، لم يستفصل. فترك الاستفصال في مقام الاحتمال يعني يحتمل أنه يريد الأربعة الأول ويحتمل أي أربعة، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، عام يشمل. ومثل ما ثبت في صحيح مسلم من حديث صفوان ابن عساف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام ولياليهن. يجي واحد يقول لك: نعم يجوز المسح على الخفين في الشتاء للبرد، ولا يجوز في الصيف لعدم الحاجة إليه. نقول له: النبي صلى الله عليه وسلم حينما رخص لم يستفصل ولم يفرق بين الصيف والإيه؟ والشتاء. إذن فينزل منزلة العموم في المقال، نزل منزلة العموم في المقال. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الضابط الرابع الظاهر هو المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ، والتأويل معنى آخر يحتمله اللفظ. والظاهر لا يؤول إلا بشروط ثلاثة: أولا عند تعذر حمل اللفظ على الظاهر، ثانيا بدليل يرجح المعنى الآخر، ثالثا أن يكون المعنى الآخر مما تحتمله اللغة العربية. نبدأ. أولا يقول: الظاهر هو المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ. الظاهر هو المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ. الظاهر من الظهور والوضوح، وله تعريف آخر يوضح ذلك. قال: تعريف آخر للظاهر: ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. الظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، كقولك: رأيت اليوم أسدا. رأيت اليوم إيه؟ أسدا. كلمة أسد تحتمل معنيه: الحيوان المعروف بأنه أسد، وتحتمل الرجل الإيه؟ الشجاع. أحدهما أظهر من الآخر، تمام. طيب، نحن نريد الآن أن نعرف ما المراد. ننظر إلى السياق. لو قال: رأيت أسدا يأكل غزالة، إذن فالمقصود بكلمة أسد إيه؟ الحيوان. لو قال: رأيت أسدا يقاتل في سبيل الله، ها؟ رجل شجاع، تمام. يبقى السياق حدد لنا. يقول: الأصل حمل اللفظ على الظاهر. الأصل يا أخوانا عندنا حمل اللفظ على الظاهر، ولا يلجأ إلى التأويل إلا بشروط ثلاثة. يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. الظاهر من كلمة طاهر يعني إيه؟ متوضئ. نريد أن نؤوله ونقول مثلا: نقول المؤمن لا ينجس، والمراد هنا الطهارة المعنوية، الطهارة من الشرك، لابد من دليل يحمل على ذلك، وإلا فالأصل الظاهر لا يمس القرآن إلا طاهر. الظاهر يعني متوضئ. طيب، هي الطهارة الشرعية المعروفة يعني. قال: والظاهر لا يؤول إلا بشروط ثلاثة: عند تعذر حمل اللفظ على الظاهر. يعني نحن نلجأ إلى التأويل أحيانا، لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول: عند تعذر حمل اللفظ على الظاهر، مثل قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يتعذر أن تسأل جذر القرية. قرية يعني المباني والجدر. هل ستسأل جدار؟ يتعذر. إذن يحمل على أهل القرية، فيقال: واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية. والعير التي كنا فيها، أي راكب العير. راكب العير، مش هتسأل العير نفسه. ليه؟ لأنه تعذر حمل الظهر، حمل اللفظ على الظهر. الشرط الثاني: بدليل يرجح المعنى الآخر. بدليل يعني نؤول إذا كان هناك دليل يرجح المعنى الآخر، مثل قول تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط هو المكان المنخفض. الغائط هو المكان الايه؟ المنخفض. يعني لو إنسان هو ماشي في الصحراء نزل في مكان منخفض وصعد، يجب على الوضوء، يبقى أحدث. ده الأصل، المكان المنخفض. لكن المكان المنخفض ده، كلمة الغائط وهي المكان المنخفض، أطلق على قضاء الحاجة، لأنهم كانوا إذا أرادوا أن يقضوا حاجتهم انطلقوا إلى الصحراء وجدوا مكانا منخفضا وحوله شيء عالي مرتفع يسترهم. فحينئذ هناك دليل يؤيد المعنى الآخر وهو كلمة الغائط المقصود بها قضاء الحاجة، لأن الغائط هناك دليل لغوي وعرفي يؤيد ذلك. هل يمكن أن يطلق الغائط على قضاء الحاجة؟ نعم، أطلق في القرآن وفي السنة وفي الشرع وكذا، هناك دليل يؤيد هذا. لكن لو جاء الشيعة فقالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، فقالوا المراد بها عائشة رضي الله عنها وقاتل الله الشيعة، هل هناك معنى لغوي البقرة تطلق على امرأة؟ لا لا يمكن. أو تفسير الشيعة لقوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن، قالوا المقصود بني أمية، هل هناك شجرة في اللغة يعني عائلة؟ لا، ليس في اللغة ولا في العرف ولا في الشرع. طيب، قال الشرط الثالث أن يكون المعنى الآخر مما تحتمله اللغة العربية، يعني لابد أن تحتمل لغة العرب، لكن لو كان هذا المعنى الآخر لا تحتمل لغة العرب لا يمكن، مثل قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. طيب، وسع كرسيه السماوات والأرض حمله المعطلة والجهمية، المعطلة كالجهمية والأشاعرة والماتريدية على العلم، وسع كرسيه قال وسع علمه السماوات والأرض، وأهل العلم أهل السنة قالوا نثبت لله كرسيا يليق بجلاله وعظمته لا ندري كيفيته، كما قال الإمام مالك والكيف مجهول، فيقول لا نؤوله معنى العلم. نقول لهم هل عندكم في اللغة الكرسي يعني العلم في اللغة؟ لا طبعا، اللغة لا تؤيد هذا، إذن هذا تأويل فاسد. نعم، أحسن، وقول تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى، تفضل، إجابة صحيحة، الإجابة صحيحة، نعم استوى، قالوا استوى، لا استوى معنى على وارتفع، استوى معنى إيه؟ على وارتفع. نعم، والكيف غير معلوم، ما غير معلوم يعني مجهول، ما هو واحد، والكيف غير معلوم يعني غير معلوم لدينا نحن. نعم، عارفين يا شباب عندنا ايه مذهب اهل السنة في العقيدة؟ من اسهل المذاهب، من اسهلها، مذهب المشبهة ومذهب المعطلة من اصعب المذاهب، المسألة سهلة جدا، الله عز وجل ذكر اليد له في القرآن، نقول لا نؤول اليد بمعنى القدرة ولا نشبهها بيد الإنسان، ولكن نقول له يد تليق بجلاله وعظمته لا ندري كيفيتها، خلاص. الله ذكر العين له سبحانه وتعالى وجل شأنه، لا نؤول العين بمعنى الرعاية ولا نشبهها بعين الإنسان، له عين تليق بجلاله وعظمته لا ندري كيفيتها، كما قال إمام مالك والكيف مجهول أو الكيف غير معلوم، انتهى المسألة بسيطة. أي واحد عامي يؤمن بهذا، الله عز وجل فين يا عم الحاج؟ يقول لك في السماء، خلاص فوق، ربنا مرتفع فوق سبحانه وتعالى، يؤمن أن الله له عين وأن الله له يد وكذا، ويؤمن بأن يد الله عز وجل لا تشبه يد المخلوقات أصلا. نعم، تبارك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم نعم، نعم، أحسنت، بارك الله. إذن هذه الأدلة التي تبين لنا ذلك. إذن لا يجوز التأويل إلا بشروط ثلاثة التي ذكرها المصنف. ليه يا أخواننا؟ لأن أحيانا معلش أحيانا نحن نلجأ إلى التأويل فيأتيك المبتدع يقول لك أنت أولته تعال أنت أولت. يعني مثلا عند قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا، سمعت أحدهم يقول هؤلاء الذين على أهل السنة يعني يستهزئ بأهل السنة يقول يعني هؤلاء يقولون وجعلنا الليل لباسا يعني بنطلونا. ورجل كبير سبحان الله ربنا يهديه معرفش وعيش ولا مات، وجعلنا الليل لباسا يعني بنطلونا. الجواب لا، وجعلنا الليل لباسا أي ساترا بظلامه. أقول أنت أولت؟ نعم أولنا في هذه الآية. ليه؟ لأن المعنى يحتمل لفظ يحتمل معنى إيه؟ لباسا يعني ثوبا ده معنى، والمعنى الثاني ساترا بظلامه نمرة واحد. نمرة اثنين أولنا هنا لتعذر حمل اللفظ على الظاهر. ثلاثة اللغة العربية تحتمله. لكن تعال أنت حينما تقول الرحمن على العرش استوى، السؤال هل يتعذر حمل اللفظ على الظاهر؟ لا يتعذر. استوى على وارتفع، استواء يليق بجلاله وعظمته، إذن خلاص لا يتعذر حمل اللفظ على الظاهر. له يد تليق بجلاله، له عين تليق بجلاله وعظمته، لا يتعذر حمله على الظاهر. نعم نعم أمر بمعنى استوى، استوى أصلا هو معنى ذات أصلا، لأن كلمة استوى أخذه من أحد، يعني استوى عليه بعد ما كان يستوي عليه. أحسنت، الإجابة صحيحة. تفضل. هم يؤولون استوى بمعنى استولى، والاستيلاء لا يكون إلا عن مغالبة، فهل كان هناك شريك لله فغلبه الله واستولى على الكون؟ حاشا لله سبحانه وتعالى. نعم. قال الضابط الخامس النص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو أقوى من الظاهر. حسبك، نقف عند النص هنا إن شاء الله تعالى. وبالنسبة للإعلان عن هذا يا أنس إن شاء الله تعالى يوجد اختبار في كتاب أصول الإيمان يوم الاثنين القادم بعد صلاة الظهر بمسجد الفتح بمنشئة عباس، وأيضا في نفس التوقيت أيضا نفس الاختبار في كتاب أصول الفقه في القاهرة في مدينة نصر الحي العاشر. وفي نفس الوقت وفي نفس التوقيت يوجد اختبار في كتاب أصول الإيمان في القاهرة في مدينة نصر في الحي العاشر بمسجد الفتح، رقم المنسق في القاهرة 011-34-97704، رقم المنسق مرة أخرى 011-34-97704. وإن شاء الله تعالى يوم الخميس القادم بمسجد الفتح بالإسكندرية بمنطقة مصطفى كامل دورة لمدة 8 أيام في قراءة سنن الإمام أبي داود. مسجد الحمد بخرشيد يوم الخميس القادم، مسجد الحمد بخرشيد في الإسكندرية دورة لمدة 8 أيام لفضيلة الشيخ حامد ابن أحمد ابن أكرم البخاري حفظه الله تعالى في قراءة في القراءة والتعليق على سنن أبي داود رحمه الله تعالى. أيها الأحباب الكرام، أنا أعرف أنكم تعبتم وأنتم في شوق شديد للفول والطعمية، وسوف نترككم الآن. وصلت ولا لم تصل؟ لم تصل كمان؟ أما لو كان كبدة وزير التموين يبدو أنه سيأخذ لفت نظر إذا لم تصل في حدود 10 دقائق. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نترككم إن شاء الله تعالى نصف ساعة أو ساعة لربع. ساعة كاملة إن شاء الله تعالى أو ساعة لربع للفطور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.